أصحاب المذاهب المتبوعة: واحد، النعمان ابن ثابت أبو حنيفة، ولد سنة 80 وتوفي سنة 150. اثنان، مالك بن أنس، ولد سنة 93 وتوفي سنة 179. ثلاثة، محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 150 ومات سنة 204. أربعة، أحمد بن حنبل، ولد سنة 164 وتوفي سنة 241. دال، أصحاب كتب الحديث المعتمدة: واحد، محمد بن إسماعيل البخاري، ولد سنة 194 وتوفي سنة 256. اثنان، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ولد سنة 204 وتوفي سنة 261. ثلاثة، أبو داود السجستاني، ولد سنة 202 وتوفي سنة 275. أربعة، أبو عيسى الترمذي، ولد سنة 209 وتوفي سنة 279. في الهامش: اختلف في سنة ولادته، وأكثر المؤرخين لم يحددوا السنة التي ولد فيها، وإنما ذكروا أن ولادته كانت في العقد الأول من القرن الثالث، لكن بعض المتأخرين ذكروا أنه ولد سنة 209 هجرية، منهم شارح الشمائل محمد بن قاسم الجاسوس الجزء الأول صفحة 40. انتهى الهامش. خمسة، أحمد بن شعيب النسائي، ولد سنة 214 وتوفي سنة 303. ستة، ابن ماجه القزويني، ولد سنة 207 وتوفي سنة 275. خمسة، أشهر المصنفات فيه: ألف، كتاب الوفيات لابن زبر محمد بن عبيد الله الربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379 هجرية، وهو مرتب على السنين. باء، ذيول على الكتاب السابق، منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم. معرفة من اختلط من الثقات، صفحة 227. واحد، تعريف الاختلاط: ألف، لغة، الاختلاط لغة فساد العقل، يقال اختلط فلان أي فسد عقله كما في القاموس. باء، اصطلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمى أو احتراق كتب أو غير ذلك. اثنان، أنواع المختلطين: ألف، من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء بن السائب الثقفي الكوفي. باء، من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن. جيم، من اختلط بأسباب أخرى كاحتراق الكتب مثل عبد الله بن لعيها بن لهيعة المصري. ثلاثة، حكم رواية المختلط: ألف، يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط. باء، ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط،